معمول خبر ما على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا. وما كل من وافى منا أنا عارف. قال الشاعر: وما كل من وافى منا أنا عارف. أنا عارف كل من وافى منا، هذا الأصل. أنا عارف كل، كل هذا معنى أنا مبتدا، عارف خبره، كل من وافى منا، هذا كل منصوب على أنه مفعول به لعارف. تقدم ما كل من وافى منا أنا عارف رفع، لماذا؟ لكون معمول الخبر قد تقدم على اسم ما وهو غير ظرف أو جار ومجرور. فما كل حين من توالي مواليا، فما كل حين من توالي مواليا، فما من توالي مواليا كل حين، كل حين هذا فما كل حين من توالي مواليا لما كل، احنا قلنا كل وبعض فسر به ما اضيف، ان كان اسم عين فهو اسم عين، ان كان اسم مكان فهو اسم مكان، ان كان ظرف زمان فهو ظرف زمان. فما كل حين من توالي موالي، هنا اعمل ما مع كونه فصل بينها وبين اسمها بمحمول الخبر وهو ظرف، وهو ظرف. اذا اذا توفرت هذه الشروط الاربعه، الاول ألا يقترن اسمها بإن، الثاني ألا ينتقض نفي خبرها بإن، لو كان بغير إن على كلام الجمهور أنها تحت ما زيد غير شجاع، ما زيد سوى بطل هنا تعمل على أمر، وإنما خص إلا على سبيل الثالث الترتيب ألا يتقدم خبره على اسمها. الرابع ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. إذا توفرت هذه الشروط نقول وجب إحمالها عند الحجازيين، وجاء بالتهذيب فهذا بشرا، فهذا بشرا، ما هن أمهاتهم، ما هن أمهات، ما هذا بشرا، ما نقول نافع أعمل عملا ليس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هذا ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما، بشرا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتح الله على آخره، وعلى مذهب الكوفيين بشرا منصوب على نزع الحرف، ما هن أمهات، ما حرف ما نافية تعمل عمل ليس، أو تقول حجازية تعمل عمل ليس مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هن هن ضمير منفصل مبني على الفتح محل رفع اسم ما، أمهاتهم خبر ما، خبر ما يجوز في خبر ما أن يدخل عليها أو أن تزاد عليها الباء للتأكيد، التأكيد مطلقا سواء كانت تهميمية أو حجازية، وحجازية سواء توفرت فيها شروط فأعملت أم لا. لماذا؟ لأن الباء هنا تزاد لا لكون الخبر منصوبا، وإنما لكون الخبر منفيا، والنفي موجود مع ما التهميمية ومع ما الحجازية سواء أعملت أم لا، وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا والتي كان قد جر. قال رحمه الله: ما التي، ما النافية الحجازية، اعتراضا للماء النافية التميمية، وما التي تنفي، تنفي مضمون الخبر عن اسمها، فليس الرافع عليه المبتدا على انه اسم لها، الناصبة للخبر على انه خبر لها، في قول سكان الحجاز قاطب جميعا يعني باتفاق لغة الحجازيين، وبها جاء التنزيل أن ما النافية فليس الناصبة يرفع بها وينصب، وقولهم قول العرب والحجازيين معامر موافقة كقولهم ليس سعيد صادق، يعني يستويان من جهة المعنى ويستويان فكما ليس سعيد صادقا سعيد هذا مرفوع بليس وصادقا منصوب بها كذلك عامر مرفوع بما وموافقا منصوب بها لاستوائهما في الدلالة على النفي والمراد به نفس الحال. ثانيا أن الجملة النداءية

والنكرة المقصودة. النوع الثاني، القسم الثاني، واجب النصب، ويشمل ثلاثة أمور: المضاف والنكرة غير المقصودة والشبيه بالمضاف. ثلاثة أمور: المضاف والنكرة غير المقصودة والشبيه بالمضاف. الثالث لا يجوز فتوه وفتحه، لا تقل نصره. وهذا يحمل امرين: الاول العلم من المفرد الموصوف باسم متصل به مضاف الى علم. الثاني اذا نكر وعطيت يا سعد سعد الاوس يا زيد زيد لعبدان. الرابع يجوز ضمه ونصره، ما يجوز ضمه نصره ونصره، هو خاص في ضرورة الشيء، خاص في ضرورة الشيء في سلام ما وجب بناؤه على الفرق، ما وجب بناؤه على الفرق. وانصب ونون إن تنادي النكرة كقوله بيانه لن لا في الشرع. وانصب أيها النحوي وجوبا مع التنوين، فدل على أن التنوين هنا والنصب على أنه ضرر، وأن النصب يكون ظاهرا ملحوظا به. إن تنادي النكرة، إن تنادي النكرة، ومقصود بهذا النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة فقولهم يا نهي من لا إشارة، نهي من أنها هو شرع الحرف بشهوة قوية يسمى نهما يسمى شرع. يا نهي من، نهي من نقول نكرة غير مقصودة، حكمها النقل مع التنوين. يا نهي من يا حق لله ربي أسكت هذا له نكرة، نهي من قلت نادى نكرة غير مقصودة منصوبة على رسم فتح الله على آخره. وإن يكون معرفة مشتهرة فلا تنوره ومنبعة، وإن يكون المنافع معرفة مشتهرة، هذا يشمل العلم المفرد يا زيد ويشمل النكرة المقصودة يا رجل، فلا تنوره لأن التنوين لا يدخل المبنيات. وضم آخره ضم بناء إما لفظا وإما تقديرا وإما محلا، لفظا أو تقديرا أو محلا. لفظا يا زيد يا رجل، يا زيد في العالم المفرد، يا رجل في النكرة المقصود، يا موسى مقدر، يا حق لله موسى تقول منادى مفرد العالم مبني على الضم المقدر منع من ظهوره التعدد. يا فتى يا عطا فتى نقول منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره التعدد. يا حذام مبني على الضم المقدر نعم، هذا محل، هذا يعتبر محلا. اذا ضم اخره يشمل الضم اللفظي او التقديري او المحلي. فقول يا سعد يا سعيد يا سعد يا حق لنا من على كل محل له بالقاف، سعد منادى عالم المفرد مبني على الضم في محل لفظ مفعول به. ايا ايا حق لنا مبني على كل محل له من الاعراب، سعيد يقول هذا منادى مفرد العالم مبني على الضم في محل نص مفعول به. ومثله يا ايها العميد، ومثله يا أيها العميد، إذا نوديت أي وجب وقفها بما فيه أن، ويكون المنافع على كيف هو أي، وكان هذا في نزاع بين بين الحق. يا أيها العميد أيها المنافع، هل هو أي أو العميد؟ بعضهم يرى أن أي هي المنافع والعميد صفة، وبعضهم يرى أن أي هذه صلة وصلة متوفر بها إلى النداء بما فيه أن، لأن يا لا يجوز أن تدخل على ما فيه أن، يا لا يجوز أن يكون المنادى محلا بأن إلا في مواقف. أولا اسم لفظ الجلالة يا الله، يا الله. الثاني الجمل المكية يا المنطلق زيد. الثالث اسم الجنس المشبه به يا الخليفة هيبة. الرابع في الشعر قال يا عباس، عباس يا الملك، عباس يا الملك. هذه أربع مواقف فقط يزود دخول ياء أو حرف النداء على ما فيه أن، أن يكون نفس الدلالة الله على سبيل الخصوص، أما يا رحمن يا غفور يا كريم هذا يزيد نزعه منه، أما لفظ الدلالة هو الذي يختص به ياء الله وتخضع الهمزة وتوصل. الثاني الجمل المحكية، وفي الضراب خص جمع يا وأنت إلا مع الله ومحكي الجمل، إلا مع الله ومحكي الجمل، الجملة المحكية ياء المنفرد وخير. إذا نودي غير هذه المواضع الأربعة يوصل إلى المنادى عند بعض النحاة بأي في المذكر وأي يأتوا في المؤنث. لذلك قال يا أيها الرسول يا أيها الحبيب يا أيتها النفس المطمئنة، ولكن المرجح أن أي هي المنادى حقيقة، وهذه المذكورة معها صلة أو زائدة عوض لما فات أي من الإضافة، لأن أي هذه ملازمة للإضافة. العميد هذا نحو أو صفة لأي اعتبارا باللفظ العميد. يا أيها العميد يا حرف نداء مبني على اسم كل محل له من الإعراب، أي منادى نكرة مقصودة، أي نقول منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل لفظ، ها حرف التنبيه، زينة عوضا عن عوضا لما فات أيا من الإضافة. العميد صفة باعتبار الفرد، وتنصب المضافة في النداء كقولهم يا صاحب الإله، تنصب وجوبا أيها النحوي المضافة ما أضيفت إلى ما بعده سواء كانت الإضافة معنوية أو لفظية، ويستثنى منه المعنوية ما أضيف إلى ضمير الخطاب لا يصح أن ينادى. في النداء كقولهم يا صاحب الرداء، الرداء والكساء الذي يوضع على هذا البلد، يا صاحب الرداء هذا إضافة إلى من أي نوع إضافة؟ معنوية لفظية. صاحب وأي شاب المضاف صاحب الصفات، إذا كان المضاف هو صفات أو اسم مفعول نسمي الإضافة لفظية، لأن لا تفيد المضاف تعريفا ولا ولا تخصيصا. يا صاحب الرداء يا حرف الرداء مبني على السكون المحل لم يرى، صاحب الرداء صاحب نقول منادى مضاف مخصوص وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره صاحب مضاف رداء مضاف إليه ولم يكن شبيها به بالمضاف. ثم قال وجائز عند ذوي الأفهام قوله يا غلام قوله يا غلام. أراد بهذه المثلة التي نظمها في أربعة أبيات أن يبين المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم أربعة أقسام، أربعة أقسام. القسم الأول ما فيه لغة واحدة، ما فيه لغة واحدة وهو المعتد، الاسم المعتد يعني المقصور والمنقوص، هذا يجب في إثبات يائه وفتحها، يجب إثبات يائه وفتحها، يعني ياء المتكلم لا يجوز حذفها، وإذا أثبتت مع حذفها تقول الفتح وجوبا، تقول فتايا فتى هذا معتد وهو مقصور لأن آخره ألف لازمة قبل الفتح، اسم المرأة آخره ألف لازمة قبل الفتح، فتايا نقول هذا ليس فيه إلا لغة واحدة وهي إثبات الياء مع فتحها، ولا يجوز إتقانها لأن ينبغي ساكنها، ولا تضم ولا تكسر فرارا من الثقة، لأن الياء ثقيل حرف مبني والكسر ثقيل والضم ثقيل، إذا لا تكسر ولا تضم، فتعين عندنا الفتح طلبا للكلمة فتايا. قاضي هذا اسم منقوص، اسم مبارك آخره ياء لازمة قبلها كسرة، ياء لازمة ساكنة قبلها كسرة، قاضي. إذا أضيف نقول وجب إدغام الياء في الياء التي هي المتكلم المفتوحة، فتقول قاضية قاضية، ولا يجوز حذف الياء، ولا يجوز حذف الياء، ولا يجوز إسكان الياء المتكلم، لا يجوز إسكان لأن يلتقي ساء ساكنات نحتاج إلى أن نقر إلى حد أحدهما. لا يجوز كسرها ولا ضمها لأن كسر والضم ثقيل والياء حرف مبني. إذن القسم الأول من المناد المضاف إلى ياء المتكلم ما فيه لغة واحدة وهو المرسل بقسمين، الاسم المقصور والاسم المنقوص. اللغة الواحدة هذه وجوب إثبات الياء مع فتحها، فتايا قاضية قاضية. القسم الثاني ما فيه لغتان، ما فيه لغتان وهو إذا كان المضاف أو لا، إذا كان المضاف وصفا مشبها للفعل، يعني إذا كانت المضافة لفظية أن يكون المضاف وصفا، هذا فيه لغتان. وجوب إثبات الياء داخلة أو مفتوحة، وجوب إثبات الياء الياء لا يوجد حذفها كالقسم الأول، لكن هنا تفتح وتسكت. ضاربين على الارتفاع أضيف إلى ياء المتكلم، الياء هذه نسكها والفعل، ضاربين بالإسكان، ضاربية يا ضاربية يا ضاربية، مكرمي مكرمية يا مكرمي يا مكرمية. إذن جاز فيه الوجه فتح الياء مع السكان، إما أن تسكن الياء وإما أن تفتح. إذا القسم الثاني المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ما جاز فيه لغتان وهو إذا كان المضاف وصفا مشبها للفعل وجب إثبات الياء مع فتحها أو تسكينها، يا مكرمي يا مكرمية يا ضاربي يا ضاربي. الثالث قسم الثالث ما عدا الأولين وليس أبا ولا أما، يعني ليس مرسلا وليس وصفا وليس أبا ولا أما، يعني ليس اللفظ المنادى أب ولا أما. هذا جاب فيه ست لغات، ست لغات هي التي نظمها الله وجوز وجاهز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام، وجوز وجاهز يعني لغة لا شرعا عند ذوي الأفهام، عند أصحاب الفهم والفهم عند المعاني والكلام والمراد به أهل العلم بقواعد اللغة، قولك يا غلام، غلام هذا ليس معجلا وليس وقفا وليس أبا ولا أضيف إلى ياء المتكلم وقيل يا غلامي، فقل يجوز أن تحذف الياء ابتداء بالكسرة الدالة عليها أو استغناء بالكسرة قبلها، فتقول يا غلامي لي مكسورة كما ذكر الله هنا قولك يا غلامي بكسر الميم، كأنك تقول مرفوع بغلام ليس عند الياء وإنما عند الكسرة مع التنوين. هنا يا غلامي اللغة الأولى حذف الياء ياء المتكلم مع إبقاء ما قبلها مكسورة، يا غلامي بالياء تحذف الياء ماذا بقي؟ الميم قبلها مكسورة كما هي، فنقول حذف الياء اكتفاء بالكسرة قبلها، اكتفاء بالكسرة قبلها. إذا نقول اللغة الأولى في هذا القسم حذف الياء ابتداء بالكسرة قبلها، كيف نعرفه؟ يا غلامي يا حرف بدا مبني على السكون لا محل له من الإعراب، غلامي منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة ابتداء بدلالة الكسرة عليها منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه، غلام الله والياء المحذوفه ارتفاعا بدلاله الكثره قبلها مضاف اليه مبني على السكون في محل الجر، مبني على السكون في محل الجر، يا غلامي يا حق النداء، غلامي منافع منصوب، لماذا منصوب؟ لانه مضاف وهنا تقدر الكثره المضاف الى ياء المتكلم. إذا كنت ضربت غلامي، غلامي نقول هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هنا نقول يا غلامي يا غلامي، تقول غلامي منادى مضاف منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة اكتفاء بالكسرة قاطعة. منع من ظهور اشتغال محل حركة المنافق. غلام المضاف والياء المحذوفة اكتفاء بدلالة الكسرة عليها مضاف إليه، ضمير مبني على السكون في محل جر. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية يا غلامي، في إثبات الياء الأولى وردت في القرآن: يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، ليس كذلك؟ يا عبادي، أصل يا عبادي في الياء حذفت اكتفاء بدلالة الكسرة عليها. إذن هي لغة فصيحة، بل هي أفصح اللغات الست، حتى الياء مع إلقاء الكسرة قبلها أفصح اللغات الست. يا عبادي فاتقون. اللغة الثانية إثبات الياء كاملة: يا غلامي، يا حرف غنى، غلامي منادى مضاف منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهور احتمال المحل بحركة المناسبة. غلامي مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. اللغة الثالثة أشار إليها بقوله: وجوزوا، أي العرب أو النحاة، فتحة هذه الياء. الياء الساكنة تفتحها غلاميا، غلاميا. اللغة الثانية وردت في القرآن: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يا عبادي لا خوف عليكم، منادى مضاف إلى ياء المتكلم المستمع. اللغة الثالثة أن تحرك هذه الياء الساكنة بالفتح: يا غلاميا، قل يا عبادي الذين أشركوا. نقول حذفت الياء بالفتح. إعرابه: يا غلاميا، يا حرف نداء، غلاميا، نقول غلامي منادى مضاف منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. يا غلامي مضاف والياء ضمير بحرف المبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. هذه الياء المفتوحة في الوقت تسحبها هاء الفتح: يا غلاميا، فرقا بين الوقت والوقت، من اجل ان تظهر هذه الفتحه. وجوزوا فتحه هذه اللغه الثانيه، والوقت بعد فتحها بها هاء الفتح، من اجل الفرق بين الوقت والوقت، ومن اجل ان تظهر حقيقه هذه اللغه، لانك لو وقفت عليها في السكون لما عرفت هل هي مما يسكن ياء المتكلم او مما يفتحها. والهاء في الوقت على غلامية كالهاء في الوقت على سلطان، والهاء كالهاء، يعني يقصد ان الهاء هذه هي هاء السكت. والهاء في الوقت على غلامية في النداء كالهاء في الوقت على سلطان في غير النداء: سلطان انخلك عني، سلطان. فليس المقصود بها سلطان يا منادى، وانما التشبيه في كون هذه الهاء موقوف عليها المثبتة في الوقت انها هاء السكت. هذه اللغه الثالثه. اللغه الرابعه: وقال قوم فيه يا غلاما. اللغه الثالثه: غلامية، غلامية، محركه الياء، مفتوحه الياء، قلبت الكسره التي قبل الياء فتحه، قلبت الكسره فتحه، صار يا غلاميا، تحركت الياء وفتح ما قبلها قلب الفتح، صار يا غلاما، يعني قلب الياء المفتوحه الفا بعد قلب الكسره قبلها فتحه، تقلب الياء يا المتكلم المفتوحه تقلبها الف، لكن متى؟ بعد قلب الكسره التي قبلها فتحه. يا غلاما، يا أسفا، يا أسفيا، يا حسرتا، يا حسرتيا، قلبت الكسرة يا أسفيا، يا أسفا، يا أسفيا، قلبت الكسرة فتحة، فتحركت الياء كما قبل قلبت الكسرة أسفا. يا حسرتي، يا حسرتا، أصلها يا حسرتيا، قلبت الكسرة فتحة والياء مفتوحة فقلبت الياء ألفا. وقال قوم فيه يا غلاما، فماذا لو قرأوا في القرآن يا حسرتا على ما فرط، حسرتا أصلها حسرتها، يا أسفا كيف يعني بياخذ أمان؟ تعرف؟ يا فلان تقول يا حق فلان بي على كل محل له من الاعراب فلان فلان منادى مضاف منصوب وعلامه نصبه فتحه مقدره على ما قبل الياء المنقلبه الفا بعد قلب الكسره قبلها فتحه منع من دخول اشتغال المحل بحركه المنادى فلان مضاف والياء يا المتكلم أن منقلب ألفا بعد قلب الكسرة قبلها فتحة ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف يا غلام يا حق منه مبني على السكون لا محل له من إعراب غلاما تقول غلاما مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة قبل على ما قبل الياء المحذوف المنقلبة ألفا بعد قلب الكسرة فتحة منع من ظهور انتقال المحل حركة ولا مضاف والياء المنقلبة ألفا بعد قلب الكسرة قبل فتحة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر لا إشكال هذه اللغة الرابعة اللغة الخامسة حذف الألف هذه يا غلام يا غلام تحذف الألف يا غلام يا حرف ندا غلام منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا المحذوفة تخفيف غلام مضاف والألف الياء المنقلبة ألفا إلى اللغة الثالثة والأخيرة البناء على الضم يا غلام يا غلام يا غلام هنا تشبيها للمضاف إلى يا المتكلم بالنكرة المقصودة بكونها ليست علما ولا مغترنة بأن واضح يا غلام كيف نعرفها يا حرف ندى غلام منادى مضاف منصوب منادى مضاف غلام يا منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المعذوفة بعد قلب الكسرة تشبيها له بالنكرة المقصودة غلام مضاف يا محذوفة مضاف هذه ست لغات القسم الرابع مما أضيف هو لفظ أب وأم يجوز فيه اللغات الست السابقة يعني فيه عشر لغات فيه عشر لغات الست السابقة يا أم أم يا أم بكتب أخرى أمي يا أبي يا أمي يا أبي كما قلت يا غلام بكتب فقط إذا حذفت الياء استفاء بالكسرة قبلها يا أمي يا أبي إثبات الياء كافية يا أمي يا أبي إثبات الياء متحرك يا أمة بعد قلب الكسرة فتحة أمي أمي أمي أمي أبي تحركت الياء كما قبل قلب الألف أمي لا أمي هذا في الثاني الياء تحرك الياء بالفتح أمي هذه اللغة الثالثة اللغة الرابعة أمي تقلب الكسرة فتحة من أجل أن تقلب الياء أن اختارت أمي أبا ماذا بقي؟ يا أمي يا أمي بحذف الألف مثل غلام الرابعة يا أمي بالضم يا أبو هذه اللغات الست كما جازت في غلامي جازت في أمه يزيد عليها قلب تاء الياء تاء مكسورة يا أمتي يا أبي تاء مكسورة الثامنة قلب الياء تاء مفتوحة يا أمتا يا أبا. اللغة التاسعة زيادة التاء والألف. يا أمتا، يا أبتا. العاشرة زيادة التاء والياء. يا أبتي، يا أمتي. هذه عشرة. تاسعة زيادة التاء والألف. يا أمتا، يا أبتا بالألف. العاشرة زيادة التاء والياء. يا أمتي، يا أبتي. هذه عشرة. إذا نقول المضاف المنادى إلى ياء المتكلم، المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم أربعة أقسام. القسم الأول ما فيه لغة واحدة وهو المعتل، الاسم المخصوص والاسم المنصوب. فتايا قاضية، حكمه وجوب إثبات الياء ساكنة متحركة مفتوحة. وجوب إثبات الياء مفتوحة. القسم الثاني ما فيه لغتان، وهو إذا كان المضاف وقت جاز فيه لغتان مع إثبات الياء التسكين والفتح. الثالث ما ليس الأول ولا الثاني، وليس أبا ولا أما، فيه ست لغات كما ذكرنا معه. الرابع أب وأم، فيه الست التي في الثالث، ويزاد عليها الأربع التي زدناها. وحث يا يجوز في النداء كقولهم رب التدبع. المنادى قد يحدث وحرف النداء قد يحدث، لكن حرف النداء خاص بياء فقط، لا يجوز حرف الهمزة ولا غيرها، إنما يختص بياء إذا قدرنا نقدر ياء. وحث يا يجوز في النداء كقولهم رب التدبع. يا ربي هذا قال في القرآن ربنا لا تزغ ربنا آتنا. أقول هذه يا محذوفة، يا محذوفة. إذا يجوز حذف حرف النداء يا كقولهم كقول العرب رب استجب دعاءك. يستثنى ثمانية مواضع لا يجوز حذف يا منه. الأول المستغرق، يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. الثاني المندوب، يا زيداء، يا زيداء. الثالث نداء البعيد بياء، لا يصح ان تحدث ياء لانه في ثلاثه المواضع هذه يستحسن او يؤخذ في النداء رفع الصوت ومده، فاذا حذفت فات الغرض. الرابع النكره غير المقصوده، يا رجلا اكتب بيدي، لا يصح ان رجلا اكتب بيدي. الخامس الضمير ونداؤه شاذ، ولداؤه شاذة. ويا أنا ويا إياي هذا مجمع عليه، نداء المتكلم هذا مجمع على أنه لا لا يصح. اختلفوا في ضمير المقام، هل يقال يا أنت؟ هذا فيه نداء. مثل بعض شراح المنحى يا أنت أنه خطاب لله عز وجل، لكن هذا لا يصح. أنت ليس اسم من أسماء الله. السادس اسم الله تعالى إذا لم يعوض عن الياء عن ياء الميم المشدده. الله اذا نودي نودي بياء على سبيل الصدق يقول يا الله، هل يجوز حذف ياء؟ نقول يجوز قياسا اذا عوض عنها ميم مشدده في اخر اللفظ. اللهم الميم المشدده هذه عوض عن الياء عن ياء، عوض عن ياء. الموضع السابع اسم الاشاره. الموضع الثاني اسم الجنس المعين، هذه ثمانية مواضع لا يجوز حذف ياء منها، وفي بعض خلاف النزاع بين البصريين والكوفيين. وحذف ياء يجوز في النداء كقولهم رب اجتنب الدعاء. وان تقل يا هذه او يا ذا الحذف ياء ممتنع يا هذا، هل مثلا لك فقط اسم الاشاره؟ لماذا؟ لانك لو حذفت حرف النداء ارتبك المنادى بغيره. فقل يا هذا هذا، تظن ان هذا مبتدا وليس بمنادى، لان النداء هنا حركه النداء او البناء لا يظهر في اللفظ. فاذا حذفت يا التبس بغيره، التبس بغيره. وان تقل يا هذه يا هذه، من يعرف يا هذه؟ شيء ضم مقدر منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره شغال المحل بحركة البناء في محل النصب مفعول به. يا ذا يا ذا يا ذا ما نقول لك يا نعم يا حرف ذا لا محل لا سكون حرف ذا ذا من الإشارة اسم الإشارة منادى اسم الإشارة منادى ما بيعلم عن سكون تعلمني على الماء لا أظن المقدر منع من ظهوره اشتغل محل حركة قوه العقل بناء العقل. إذن يا ذا يا حرف ندى ذا نقول منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بسطور البناء العقل في محل نصب مفعول به. هذا حرف يا حرف يا يعني حرف حرف الندى. هل يحذف المنادى؟ جواب نعم بشرطين أن يكون بعد يا خاصة وأن يكون بعده فعل أمر أو دعاء يكون بعده فعل أمر أو دعاء. وهذا كما قرأنا في أول الدروس ألا يا اسجدوا ألا يا ثم يا هؤلاء اسجدوا أن يكون بعد فعل الدعاء ألا يسلمي يا دار مي على البلاد ولا زال مسألنا بدراء الحق. إذن يحلق المنادى بشرطين أن يكون الحرف الذي يليها المنادى المحذوف يا على سبيل الخصوص لأن يا أم الباب يتوسع بها ما لا يتوسع بغيرها أن يكون بعد يا النداء فعل أمر أو فعل دعاء ألا يا اسجدوا يعني يا هؤلاء اسجدوا ألا يسلمي يا دار مي على إسلامي هذا فعل الدعاء. هنا يجوز أن نقول أن المنادى محذوف لأن فعل الأمر وفعل الدعاء كثير في لغة العرب يلي النداء يا يحيى خذ الكتاب إذا خذ الكتاب من فلا يا يحيى نقول يا خذ الكتاب نقول المنادى مقدم يا موسى أقبل يا موسى أقبل يا أبانا استغفر لك يا ابراهيم اعلم. اذا جاء فعل الامر بعد النداء كثير فاذا دخلت يا النداء على فعل الامر وفعل الدعاء نعلم ان المنادى محذوف ان المنادى محذوف. بعضهم يرى انه في مثل هذه الشرائط ان يا حرف فيه لكن في مثل هذا الموضع لا يمكن تاتي يا حرف تنبيه يا ليتني كنت معك يا ليتني كنت معه نقول يا حق تنبيه فقط بما لان ليس الحق والنداء من علامات الاسماء اذا لا يليق الا بالذات اذا امكن ان نجعل يا هنا حق تنبيه اما الا يكتب الا يسلم لا يمكن بما لان حق التنبيه هنا الا واذا جعلنا يا حق تنبيه قمنا حقين متتاليين بمعنى واحد وهذا لا يمكن. نتفق على هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.